أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الأصول الجارية في أسراف العلم الإجمالي إما أن تكون من سنخ واحد وإما أن يكون مختلفين. فإذا كان من سنخ واحد فقد يكون أحدهما مختصاً بأصل جار فيه في مرتبة متأخرة وقد لا يكون كذلك. فإذا لم يكن أحدهما مختصاً بأصل تراشداله العلم الإجمالي ينجز والأصلان يتساقطان. وإن كان هناك أصل جار في المرتبة المتأخرة فقد يكون التعارض في هذا الأصل أيضاً كما كان في الأصل السببي كان في الأصل المسببي أيضاً. نظير ما إذا علمنا بنجاسة أحد ما يعينه فإن استصحاب الطهارة في كل منهما يعارض الاستصحاب في الآخر، وكذلك أصالة الطهارة بعد تعارض الاستصحاب، وكذلك أصالة الحيل بعد تعارض أصالة الطهارة. فلا يجري الأصل في أحدهما لأنه ترجيح بلا مرجح. وأما إذا فرضنا أن الأصل الجاري في مرتبة متأخرة يختص بأحدهما دون الآخر، وقد فرضنا أن الأصلين الساقطين بالتعارض إنما هو من سنخ واحد، هنا ذكرنا أنه هل يرجى إلى الأصل في المرتبة المتأخرة أو لا يجري هذا الأصل أيضاً. قلنا إن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه ذهب إلى سقوط الأصل في المرتبة المتأخرة أيضاً، كما إذا علمنا بنجاسة ماء أو صوب فإن أصالة الطهارة فيهما يتساقطان لا محالة. فهل يمكن جريان البراءة والرجوع إلى أصالة الحل في طرف الماء فيقال إنه مما يشك في حليته وحرمته فهو حلال، أو أنه لا يمكن ذلك؟ ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجري الأصل باعتبار أن العلم المتعلق بنجاسة أحد أمرين الثوب أو الماء قد نجز الحكم الواقعي، وبعد تنجز الحكم الواقعي بالعلم الإجمالي وبصول الجامع بينهما كما لا يمكن الترخيص في تمام الأسراف لا يمكن الترخيص في البعض أيضا. فالأصل لا يجري أصالة الماء يعني في طرف الماء لأن المعلوم بالإجمال منجز على كل تقدير. ذكرنا أن هذا لا يتم على ما تقدم من أن تنجيز العلم الإجمالي إنما هو فرع تساقط الأصول، وذلك لعدم شمول أدلة الأصول للطرفين معا تخصيصا عقليا، لأنه ترخيص في المعصية، ولا لأحدهما لأنه ترجيح بلا مرجح. التنجيز كان متفرعا على هذا وفي المقام لا يجري هذا الوجه، إذ يجري الأصل من دون محذورين. وذكرنا الوجه في ذلك وهو أن أصالة الطهارة قد ثبتت بدليلين، وأصالة الحلية قد ثبتت بدليل آخر، دليل أحدهما مغاير لدليل الآخر. بعد العلم الإجمالي بنجاسة الثوب أو الماء قد علمنا بالتخصيص في دليل أصالة الطهارة تخصيصا عقليا، فإن جريانها يعني جريان أصالة الطهارة فيهما معا غير ممكن، وفي أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. فدليل أصالة الطهارة لا يشمل المذاق، وأما بالنسبة إلى أصالة الحيل الجارية في طرف الماء لم يرد عليه مخصص، فإذا لم يرد عليه مخصص فلا مانع من التمسك به، فيشمله قوله عليه السلام كل شيء فيها حلال وحرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعاه. وذكرنا لذلك أمثلة أخرى أيضا. هذا فيما إذا كان الأصلان الجاريان في أطراف العين الإجمالي من سنخ واحد، وأما إذا كان الأصلان من سنخين أحدهما ثبت بدليل والآخر ثبت بدليل آخر، فهل يمكن الرجوع إلى الأصل الجاري في فهل يمكن الرجوع إلى الأصل الجاري في المرتبة المتأخرة فيما إذا كان أحدهما يعني مختصا بجريان الأصل دون الطرف الآخر أو لا، لا يمكن الرجوع إلى ذلك، أو أن هناك تفصيلا الظاهر أن يفصل في المقام وذلك فإن الأصل الجاري في الطرفين إذا كانا من سنخين فتارفا يكون الأصل الجاري في الطول متحدا في المزمون مع الأصل الجاري في السبب، يعني الشك السببي والشك المسببي الأصل الجاري فيهما معداه واحد بمعدا واحد، وأخرى لا يكون المعدا معدا هذا غير معدا الآخر، فإذا فرضنا أنهما بحسب المعدا واحد يعني نتيجة هذا ونتيجة ذات الأصل الجاري في السبب بحسب النتيجة شيء واحد، وتارة مدلول هذا الأصل يعني الأصل الجاري في المسبب مدلوله شيء، ومعد الأصل الجاري في السبب مدلوله شيء آخر، الظاهر أن يفصل بين الأمرين. فإذا علمنا بنجاسة أحد شيئين ولكن كان أحدهما مستسهل الطهارة وكان الآخر موردا لأصالة الطهارة، يعني أحدهما مشكوك النجاسة والطهارة من الأول والآخر مشكوك الطهارة والنجاسة متأخرا، وإلا فهو كان طاهرا جزما، كما إذا علمنا بأن الماء إما وقعت عليه النجاسة أو أن الماء الآخر بوله، فنشك في طهارة الماء الآخر ونحتمل أن يكون بولا فهو نجس بالذات وغير مسموح بالطهارة في زمانين، وأما الإناء الآخر الذي فيه ماء فقد كان هذا طاهرا في زمان جزما، ونشك في عروض النجاسة له بعد ذلك. الأسنان الجاريان في طرف العلم الإجمالي لولا العلم، يعني الأصل الجاري في نفسه أحدهما أصالة الطهارة فيما شك في بوليته وعدم بوليته، والأصل الجاري في الطرف الآخر هو الاستصحاب، فإن الماء كان طاهرا في زمان جزما ونشك في عروج النجاسة له، فمقتضى عدم نقض اليقين بالشك البناء على طهارة هذا الماء. فإذا كان كذلك يسقط الاستصحاب ويسقط القاعدة الطهارة في الطرف الآخر، فيصبح مستسهل النجاسة مما يشك في طهارته ونجاسته لا ندري أنه طاهر أو لا، لا يمكن الرجوع إلى قاعدة الطهارة بعد سقوط دليل الاستثناء، لا يمكن أن يقال إنه طاهر مشكوك في الطهارة والنجاسة بدعوى أنه إذا سقط الاستصحاب بالمعارضة تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة التي هي في طول الاستصحاب، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة الطهارة هنا كما رجعنا إلى أصالة العلية في المثال المتقدم. يعني فيما إذا كان الأصلان من سنخ واحد وقلنا إنهما يتساقطان، علمنا بالتخطيط في دليل قاعدة الطهارة، ولكن دليل الهلية أصالة الهيل دليله لم يظهر له مخصصون، فيتمسك بأصالة الإباحة. قد يتوهم أن المقام أيضا من هذا القبيل، بعدما سقطت أصالة الطهارة فيما شك في بوليته مع الاستصحاب فيما شك في عروض النجاسة عليه، بعد كونه متيقن الطهارة سابقا يرجع إلى أصالة الطهارة فيه باعتبار أن الأصل السببي إذا سقط تصل النوبة إلى الأصل المسببي وهو أصالة الطهارة، إلا أن الأمر ليس كذلك، فإن العلم بنجاسة أحدهما مانع عن جعل الطهارة ظاهرا في كل منهما، بلا فرق بين أن يكون جعل الطهارة بلسان أصالة الطهارة أو بلسان استصحاب الطهارة، لا يفرق في ذلك. المعلوم بالإجمال هو النجاسة أحد هذين المايعين، أحدهما نجس جزما، إما نجاسة ذاتية كما فيما شك في بوليته، أو نجاسة عرضية كما في هذا الطرف، ولا يمكن جعل الطهارة فيهما معا لأنه مخالف للمعلوم بالإجمال، وفيه ترخيص في المعصية، كما لا يمكن جعل الطهارة في أحدهما لأنه ترجيح بلا مرجح، ولا فرق في جعل الطهارة بين أن يجعل بلسان أصالة الطهارة أو يجعل بلسان الاستصحاب وعدم نقض اليقين بالشك، كل ذلك على حد سواء، لا يفرق بين الأمرين. وإن شئنا أبرنا بتعبير آخر وقلنا إن نسبة دليل قاعدة الطهارة إلى ما شك في طهارته ونجاسته عرضيا وإلى الطرف الآخر الذي نشك في نجاسته وطهارته الذاتية على حد سواء، لا معنى لأن يقال إن استصحاب الطهارة يسقط في هذا الطرف فيرجع إلى قاعدة الطهارة، لماذا لا يرجع إلى قاعدة الطهارة في الطرف الآخر؟ هذا أيضا ترجيح بلا مرجح. فكما أن العلم الإجمالي يوجب سقوط الأصل السببي، كذلك يوجب سقوط الأصل المسببي، لأن المعدى واحد، معدى الأصل السببي والأصل المسببي، وهو الحكم بطهارة هذا الماء الذي نشك في طهارته ونجاسته. معدى الأصل طهارة هذا الشيء، فيدور الأمر بين أن يجعل الشارع طهارة ظاهرية في هذا الطرف وأن يجعل الطهارة الظاهرية في الطرف الآخر، هما سيان ترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجح. فكما لا يكون مشمولا لدليل الاستصحاب لا يكون مشمولا لقاعدة الطهارة. إذا في أمثال هذه الموارد ولو أن الأصلين مختلفان جنسا ونوعان، أحدهما الاستصحاب مثلا والآخر قاعدة الطهارة، لكن مع ذلك بعد سقوطهما لا يمكن الرجوع إلى قاعدة الطهارة في الطرف الآخر، وهكذا في غير هذا المثال، لأن المعدى واحد، فإذا كان المعدى واحدا لا فرق في جعله بهذا اللسان أو بلسان آخر. وأما إذا فرضنا أن الأصل الجاري في الطول معداه غير هذا المعدى، كما إذا علمنا فأنا لم نأتي بالركوع في صلاة المغرب مثلا نقطع، لأن صلاة المغرب قد نقص منها ركوعا، أو أنا لم نأتي بصلاة العصر ولم نصلي صلاة العصر، يعني نعلم اشتغال الذمة بصلاة جزما إما بقضاء صلاة العصر لعدم إتيانها لعدم الإتيان بها على أعثار، أو أن صلاة المغرب فاسدة. الأصل الجاري في الطرفين بالنسبة إلى صلاة العصر يجري قاعدة الهيلولة، من شك في الإتيان بالفريضة في الوقت وكان شكه خارج الوقت لا يعتني بهذا الشك، فإنه قد حال حائل على ما في الرواية ويعبر عنها بقاعدة الهيلولة، لا يعتنى بهذا الشك بمقتضى النسخ الوارد من النقاط. وكذلك الشك في صحة صلاة المغرب لا يعتنى به لأنه شك بعد الفراغ، فنشك في صحة صلاة المغرب وفسادها، وبما أن هذا الشك شك بعد الفراغ لا يعتنى به، فبحسب الطبيعة تسقط القاعدتان معا، قاعدة الهيلولة وقاعدة الفراغ، اللتانهما من سنخين أحدهما مورده الشك في أصل الوجود، لا ندري أننا صلينا صلاة العصر أم لم نصل صلاة العصر المشكوك فيه هو نفس وجود الصلاة، وفي الثاني المشكوك فيه صحة المعتي به بعد الفراغ عن وجوده. لا تجري قاعدة الهيلولة في صلاة العصر ولا قاعدة الفراغ في صلاة المغرب للعلم الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع. بعد ذلك نرجع إلى الأصول الطولية، فمقتضى الاستصحاب في صلاة المغرب هو البطلان، لاستصحاب عدم الإتيان بالركوع في صلاة المغرب. إذن يختص الطرف الآخر بأصل جار فيه وهو أصالة البراءة عن القضاء، نشك أن القضاء واجب علينا بالنسبة إلى صلاة العصر أو ليس بواجب، بما أن القضاء بأمر جديد لا بد من إحراز الفوت، ولا يحرز الفوت باستصحاب عدم الإتيان بالفريضة في الوقت. على ما تقدم غير مرتين عنوان الفوت لا يثبت بذلك استصحاب عدم الإتيان، فيكون القضاء مشكوكا فيه، يعني لم نحرز وجوب القضاء، نحتمل أن يكون القضاء واجبا، فإذا شك في وجوب القضاء يكون موردا لأصالة البراءة بلا مانع. لا يكون العلم الإجمالي بعدم الإتيان بصلاة العصر أو بطلان صلاة المغرب، لا يكون هذا موجبا لسقوط أصالة البراءة، فإن صلاة المغرب يجب الإتيان بها بمقتضى الاستصحاب، فالأصل الجاري في أحد الطرفين مثبت للتكليف، والأصل الجاري في الطرف الآخر نافل للتكليف ولا معارضة بينهما. بعد تساقط قاعدة الفراغ وقاعدة الهيلولة لا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة بالنسبة إلى صلاة العصر، فهذا هو الضابط الكلي. أن الأصول الجارية في مرتبة متأخرة إذا كانت مختلفة السنخ، إذا كان معد الأصل المتأخر أين معد الأصل الأول، يعني يفيدان شيئا واحدا، فيسقط الأصل الطولي كما يسقط الأصل السببي. وأما فيما إذا كان المعد اثنين لا تصل النوبة إلى المعارضة، بل ينحل العلم الإجمالي بجريان الأصل المثبت في طرف وجريان الأصل النافي في طرف آخر. وهذا الأمر الذي ذكرناه في الأصول المتحدة نوعان والمختلفة نوعان، سقوط الأصل في المرتبة المتأخرة في فرضين وعدم سقوطه في فرض آخر، مما يحتاج إليه في بحث فروع العلم الإجمالي، بل كثيرا يتلطف على هذا ويترتب عليه ثمرة في تلك الفروع. هذا كلامنا في التنبيه الأول. التنبيه الثاني، يعني مما لا بد من ذكره في المقام، ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن العلم الإجمالي له يترتب عليه أمران: حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. وجوب الموافقة القطعية متفرع على حرمة المخالفة القطعية. إذا قلنا أن المخالفة القطعية ليست بمحرمة فلا تصل النوبة إلى وجوب الموافقة القطعية. فأولا لا بد من إثبات أن المخالفة القطعية محرمة، وإلا لو قلنا أنها جائزة يجوز ارتكاب كلا الطرفين في الشبهة التحريمية، مثلا يجوز ترك كلا الطرفين في الشبهة الوجوبية، لا تصل النوبة إلى البحث عن الموافقة القطعية، عن وجوب الموافقة القطعية. فالبحث عن وجوب الموافقة القطعية متفرع على الفراغ عن حرمة المخالفة القطعية. ورتب قدس الله نفسه على هذا أنه فيما لم تحرم المخالفة القطعية، إذا فرضنا مورد لم تحرم فيه المخالفة القطعية لا تجب فيه الموافقة القطعية أيضا، ومثل لذلك بالشبهة غير المسورة كما سيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى. والتزم بأن عدم وجوب الاجتناب فيما لا تكون الشبهة محصورة لأجل أن المخالفة القطعية غير ممكنة. لو فرضنا أن المكلف أراد أن يخالف التكليف المعلوم بالإجمال فهو غير متمكن من ذلك، يعلم إجمالا بوجود حرام في بلد كبير جدا ولا يتمكن من المخالفة بإحراز أنه ارتكب الحرام، فالمخالفة القطعية لا تحرم لعدم التمكن فلا تجب الموافقة القطعية أيضا. والظاهر أن ما أفاده قدس الله نفسه من ترتب وجوب الموافقة القطعية على حرمة المخالفة القطعية لا يمكن المساعدة عليه، بل كل منهما مستقل برأسه. نعم، قد نفرض أن المخالفة القطعية مع التمكن منها اذا التزمنا بانها ليست بمحرمه، يعني ان الاصول تجري في تمام اطراف العلم الاجمالي، معلوم انه لا تصل النوبه الى الموافقه القطعيه، يعني لا وجوب الموافقه القطعيه. ولكن اذا لم تحرم المخالفه القطعيه لعدم التمكن، ولكن المكلف متمكن من الموافقه القطعيه، كما اذا علمنا بحرمه احد الزدين في وقت واحد، علمنا بان الجلوس في الغرفه الشرقيه او الغرفه الغربيه حرام جزما اول طلوع الشمس، المكلف لا يتمكن من المخالفه القطعيه اذ لا يمكنه ايجاد الزدين معا في وقت واحد يجلس في غرفتين، امر غير ممكن. بالنسبه الى المعلوم بالاجمال وهو حرمه الجلوس في احدى الغرفتين، المخالفه القطعيه غير ممكنه، ولكن يمكنه الموافقة القطعية بتركهما معا. الظاهر أنه تجب الموافقة القطعية وإن لم يمكن المخالفة القطعية، ولو أن المخالفة القطعية ليست المحرمة لعدم التمكن منها. ما لا يقدر عليه المكلف لا معنى لأن يكون حراما، ولكن الموافقة القطعية ممكنة. والوجه في ذلك أن محذور تساقط الأصول وتمييز العلم الإجمالي، محذوره ليس هو وقوع المخالفة في الخارج، حتى يقال بأن المخالفة في المقام غير ممكنة، بل الترخيص في الحرام المعلوم البين. إذا فرضنا أن الأصل جرى في هذا الطرف وجرى في الطرف الآخر، فنعلم بأن المولى قد رخص في الحرام الواقعي وإن كان لا يمكننا إخراجه في الخارج. المخالفة القطعية وإن لم تكن ممكنة إلا أن الشارع رخص في ارتكاب الحرام الواصل لنا صغرا وكبرا جزما رخص في ذلك، ولكن بلا تمييز. فالمحذور انما هو في ذم حليه بحليه لا في ذم فعل بفعل. اذا ذم حليه هذا الطرف الى حليه الطرف الاخر، الحليتان ذم احدهما بالاخر يفيد الجزم بحليه الحرام الواقعي. فالمحذور انما هو في جعل الحكم الظاهري في الطرفين معا، وان لم يتمكن المكلف من الجمع بينهما، فليس المحذور هو الجمع وهو إباحة الجمع حتى يقال إن الجمع لا يمكن، بل المحذور هو الجمع في الترخيص لا الترخيص في الجمع، وبينهما فرق واضح. ترخيص الجمع لا يمكن لأن المكلف لا يتمكن من الجمع، لكن الجمع في الترخيص ممكن، فلا يعقل أن يرخص الشارع في هذا الطرف لا في الطرف الآخر، لأن هذا من الجمع في الترخيص، وهو معنى الجزم بتحليل الحرام الواصل إلى المكلف. فالأصلان لا يجريان في الطرفين، ترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجح فيسقط الأصلان، فتجب الموافقة القطعية لأن الاحتمال منجز. وعلى ذلك يترتب بوجوه، أن وجوب الموافقة القطعية لا يتوقف على تحريم المخالفة القطعية، بل يتوقف على تساقط الأصول في أطرافه،